غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر أتتك علوج أمريكا بجيش الباطل الأبتر تظن لفرط خيبتها بأن جهادنا يقهر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر أتت تزهوك شيطاني بتلمود وصلبان تناسوا أن أمتنا بنور يقينها تفخر أتت تزهوك شيطاني بتلمود وصلبان تناسوا أن أمتنا بنور يقينها تفخر بنور يقينها تفخر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر إذا ما جاشت الهمر وظنوا أنهم عبروا على طرقاتنا انتحروا بغضبة ساعد أسمر بغضبة ساعد أسمر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر إذا ما جندنا عزموا شواظا حارقا رجموا كلاب الغرب قد هزموا وليث جهادنا زمجر وليث جهادنا زمجر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر أخو التوحيد بذال سخي الروح صوال هنا وبكل ناحية كمين اللاهب انفجر كمين اللاهب انفجر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر على درب الفدا ساروا مجاهد والعد احتاروا وجند الدين قد صاروا بصدر المعتدي خنجر بصدر المعتدي خنجر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقى يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر أيا قدساه فاصطبري وللبشرى أنتظري سنهزم جحفنا التتري فوعد الله لا يقهر فوعد الله لا يقهر غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر